السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح مسلم. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليها أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب. هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، فيها يذكر الله الذي في علاه وصلى في علاه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. وفي رواية قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وقد قال عمر بن الخطاب: مجلس من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. وأبو هريرة يقول: أجلس مجلسا أتعلم فيه لزيد بن ثابت، أتعلم فيه مسألة من مسائل العلم، خير لي من جهاد 70 سنة. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب العلم. قال: باب في الألد الخصم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا، مع وأكثر عنه عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وأيضا عن أبي بكر النيسابوري يحيى ابن يحيى. نعم. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، ثقة ثبت نبيل من نبلاء الكوفة، كان الإمام أحمد يقدمه على شيخه الثوري، لكن كما قلنا أن له ذلك. عن ابن جريج. عن ابن جريج المكي، يعني شايف كوفة ومكة الناس يعني ما شاء الله في طلب العلم. معنا إخوة من النوم بمكان، قلت لكريم بس أنتوا الاثنين حضروا نفسيكم أنت وكريم، بس بعد ما نخلص الأسانيد إن شاء الله. ابن جريج العالم الفحل المكي، ثقة ثابت روى له جماعة أنه يدلس. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة الذي قال: أدركت 30 من أصحاب محمد كل منهم يخشى على نفسه النفاق وهو من الثقات من النبلاء، روى له جماعة. عبد الله بن أبي مليكة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين، أو قل فهي أعلم نساء العالمين بلا منازعة، هي أعلم نساء العالمين بلا منازعة. وأما هل هي أفضل نساء العالمين أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال أربع ولم يكن من النساء إلا كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، ذكر الأربعة: مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. نعم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد كما قلنا، سويد بن سعيد ليس له أن يروي عنه مسلم، فهو من الضعف المكان، لكن هو يقول إن مسلم يعتزل، يقول: أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، فهنا أظن هنا يروي عن حفص بن ميسرة، ما إيش الكتاب. نعم. قال: حدثنا حفص بن ميسرة. نعم، حفص بن ميسرة من الثقات من الرجال الصحيح. قال: حدثني زيد بن أسلم. زيد بن أسلم كما قلنا، زيد بن أسلم له 3 من الولد، وكلهم فيهم ضعف إلا عبد الله، وزيد بن أسلم ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو من الثقات. عندنا 3 عطاء صحيح، أنت تضبط هذا يكون جيد لك: عطاء بن أبي رباح، عطاء بن يسار، عطاء الثالث اللي هو ليش هاء بن السائم الخراساني. من الخراساني فيهم؟ عامة عندك 3 عطاءات، طيب أقواهم وأثبتهم عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح من الأعاجيب، أنه كان أسود أفطس وكان نحيلا ثم صار مقدما على الناس. تفضل. وذاك فضل الله يتيم ما يشاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الأنصار، من صغار الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من الفوائد بأن أبا موسى شعير لما جاء ترتعد فرائسه نظر إليه أبي قال ما بك؟ قال أحد فيكم يحفظ الاستئذان، حديث الاستئذان؟ قال ما بك؟ قال عمر، قال عمر يقول كذا وكذا. فقال والله ما بال عمر، فتكلم بكلمة شديدة، ثم قال والله لنبعث معك إلا إيه أصغارنا. فبعث معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ خش يا حبيبي. قال باب هلك المتنطعون. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث هو من الثقات الأثبات من النبلاء. وقلنا حفص بن غياث لو حدث عن الأعمش، وهذه أيضا من الفوائد، فإن عنعنة الأعمش تمر، نعم، لأنه من ألزم الناس أيضا بالأعمش. ويحيى بن سعيد مسلم، مسلم ايش قال؟ قال حدثني من؟ قال حد قال حدثنا قال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث ويحيى. يعني مسلم حدث عن ابي بكر بن ابي شيبه. انا ما سمعت هذا، سمعت حفص بن غياث على طول. مر هو عليه ابو بكر بن ابي شيبه المصعب المصنف. طيب وحفص بن غياث ويحيى، يحيى ويحيى بن سعيد القطان. قال عن ابن جريج عن سليمان. عن ابن جريج كما مر علينا ومن أفاضل المكيين. قال عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب. نعم هو من الثقات الأثبات. عن الأحنف. طلق بن حبيب يروي عن إيش؟ ها؟ عن أبي. ليس هو آخر، طلق بن علي، لكن طلق بن حبيب هو من خير التابعين. قال عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الله طبقتين، عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. باب خلص الباب، قف هنا. الباب الاول هو قول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابغض ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابغض الناس ان ابغض الناس عند الله الالد الخصم، نعوذ بالله من ذلك. هو هنا في هذا الحديث طبعا انا يعني أذهلني جدا أكثر شراح صحيح مسلم، أكثرهم أشاعرة، وأكثرهم يعني المشكلة أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، يعني يقولون والخلاف دائر في المجسمة، والراجح أنهم يكفرون، ويعني شيء يدمى له القلب. طب إحنا بنتجنب الطعن الكلام عليكم وأنتم تحرفون في يعني الكلم عن مواضعه، لكن عامة يعني صحيح مسلم يحتاج صراحة إلى مراجعات كثيرة في مسائل شرح كتب صحيح، كتاب صحيح مسلم. صحيح مسلم الخير كل خير، إنه طبعا بركة وكان الخير فيه، لكن أيضا في باب لمنيات فيها ما فيها من المراجعات، لكن ما أحد معصوم. أقول قول سلم إن أبغض الرجال عند الله فيها إثبات لصفة البغض لله جل في علا، وهذه صفة من الصفات الفعلية، وأن الله جل في علا يبغض من يشاء سبحانه جل في علا، وقد ينقلب البغض إلى حب، لأن هذه الصفات تتعلق بالأسباب، هذه الصفات تتعلق بالأسباب، وهذه من الكمال، لأن الله يبغض المعصية، فأن الله جل في علا يبغض الحيدة، يبغض الكفر، يبغض الشرك. فإن انقلب المشرك إلى مؤمن أحبه الله تعالى، وهذا خلافا أصلا لأصول الأشاعرة الذين يقولون بأن الكافر يكون محبوبا لله جل في علا حالة كفري إذا كان مكتوبا في السماء أنه سيسلم. لا، هذا خطأ بين، بل كان حالة كونه كافرا فهو مبغوض لله جل في علا، ثم إذا أسلم أحبه الله جل في علا، لأن هذه صفة تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة، فهي من الصفات الفعلية. وكل الصفات الفعلية كما قلنا بأنها إيش؟ قديمة النوع، حادثة الأفراد. فهنا أثبت لربنا جل في علا صفة البغض، قال إن أبغض، وهذه فيها دلالة على قبح الألد الخصم، وأيضا يعني شدة ما هو فيه من السوء، لذلك صار أقبح وصار أبغض الناس عند الله جل في علا. سواه الله جل في علا بالمتكبر الذي يسمي نفسه شاهن، شافه أن أغيظ، يعني في رواية قالت أغيظ شخص الله جل في علا هو الذي يسمي نفسه شاهن شاه. فأبغض دلالة واضحة جدا على أن هذا يعني من أنزل المنازل عند الله جل في علا. أبغض الرجال عند الله الألد الخصم الأد الخصم وشديد الخصومة، نعوذ بالله من الخذلان. شديد الخصومة وشدة الخصومة تعرف في أمور، شدة الخصومة تعرف في اتباع الهوى وترك أصول الدين وترك السنة والكتاب في أصول الدين، فتراه يخاصم ويجادل على الباطل ويحاول قدر كان أن يزين الباطل فيرفعه وأن يخفض راية الحق. وهذه كما قلنا هي ألد الخصومة أو أشد الخصومة، الخصومة في أصول الدين كالخصومة في مسألة الصفات، صفات الله جل في علا كنفيها عند الجهمية أو كتأويلها أو تحريفها عند الأشاعرة، وأيضا كعدم إثباتها وعدم التدين والتعبد لله تعالى بها، والمناقشة والمجادلة الكثيرة على مثل هذه. وطبعا أكثر ناس فيهم هذه الخصومة هم الفلاسفة الذين يخصمون في الله جل في علا، يقولون بواجب الوجود ويقولون بالعرض ويقولون أيضا بالجوهر، وأيضا يقولون أن أول الواجبات هو الشك في الله جل في علا، أول الواجبات عندهم هو الشك في الله جل في علا، ناهيك على أنهم يكفرون من يخالفهم. ولذلك نقول علم الكتاب علم مذموم، ذمه كثير من علمائنا. الإمام الشافعي يقول حكمي على أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد والنعال، والنبي والإمام الشافعي أيضا يقول لأن ألقى الله عن نفسي، لأن ألقى الله بكل معصية خلى الشرك خير لما ألقى الله بعلم الكلام. ولذلك الإمام أحمد ذم كثيرا علم الكلام وبين أن الضياع والأهلاك في علم الكلام، وكذلك الثوري وكذلك مالك رضي الله عنه وارضاه. كثير من علمائنا كانوا قد ذموا علم الكلام، ولذلك قالوا عليكم بالعتيق، عليكم بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول لن يفلح عبد قط انشغل بهذا العلم، لا فلاح له، لن يفلح عبد قط انشغل بهذا العلم. والإمام مالك قال ليس علم الكلام من الدين في شيء، ليس علم الكلام من الدين في شيء. وهذه كلمات يعني تكتب بماء الذهب في هذا الباب. فأشد الخصومة الخصومة في أصول الدين ومعارضة أصول الدين بعلم الكلام. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نظمك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. لذلك قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا من الشدة في الخصومة الفجور في الخصومة، بأنه إن خاصم فجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية من آيات المنافقين، قال آيات المنافقين ثلاث، وفي رواية قال أربع، ما كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها الفجور في الخصومة. قال فإذا خاصم، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر أن يتكلم فيك إن خاصم، إن كان معك فأنت سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، وأيضا يتكلم فيك بالمدح ويقدمك بين الناس. فإن حدثت المشاحنة بينكما أو وقع بينكما ما وقع أو ما يقع بين الناس، فتراه يقول فيك ما ليس فيك بهتانا وزورا، فهذا فجور في الخصومة، يقول فيك ما ليس فيك. وهذا كما قلنا فجور في الخصومة. فإن العبد إذا بهت الإنسان أتى بأقبح السيئات والفواحش، فيقول فيك كذا وكذا وكذا، كل ذلك لم يكن فيك، لكنه يعني هذا من باب الفجور في الخصومة. ومن باب الفجور في الخصومة أنه يعادي معاداة ضارية، عداوة ضارية بينك، كأنك قتلت له قتيلا أو فعلت له فعلا لم يفعله أحد قبلك، فيعادي في الخصومة جدا، أو المعاداة تكون ضارية بينك وبينه. من الفجور في الخصومة أيضا أنه يتلمس العثرات ويتربص بك الدوائر، أن تكون لك من السقطات والهنات أو من المعاصي التي كتبها الله جل في علاه على كل البشر لا استثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا ابن زكريا. فالغرض المقصود بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن ما من أحد إلا وقد كتبت عليه معصية، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. إن المؤمن خلق مفتنا، نساء إذا ذكر تذكر، توابا إذا ذكر تذكر، قال له الذنب يقيم عليه أو الذنب يفي إليه الفينة بعد الفينة إلى يوم القيامة، وخلق مذنما نساء لكنه إذا ذكر تذكر. الغرض المقصود يتلمس لك العثرات، يتربص بك الدوائر حتى يشيع ذلك بين الناس، وحتى يسعى جاهدا في كل مجلس من المجالس إن رأى المدح يموت كمدا فيحاول أن يغير المدح إلى ذم، وإن رأى الذم زاده بالبهتان وبالزور. هذا فجور في الخصومة، وهذه من علامات المنافقين، هذا من فعل المنافقين وليس من فعل المؤمنين المتقين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس عند الله جل في علاه الألد الخصم، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا فإن العلماء يقولون والألد الخصم من شدة الخصومة أيضا أنه لا يلين قلبه لأخيه، يعني لا يبدأ بقول صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام، لا يفعل ذلك ولا يسعى للإصلاح، بل سعيه كله للإفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. هذا الباب الأول الذي قد يعني مررنا عليه. الباب الثاني ما هو؟ اتباع سنن اليهود والنصارى، باب اتباع سنن الذين من قبلهم. وهذا طبعا هذا خبر يراد به إيش؟ الإنكار. طبعا الانشاف الإنكار، هذا خبر يراد به الإنكار، هذا خبر يراد به الإنكار. قال إن سلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. في رواية قال ولو كان في هذه الأمة من ينكح أمه ولوجد في أمتي من ينكح أمه. قال إن سلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم، هذه علامة من علامات النبوة، لأنه إخبار بمغيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستحذو حذو الأمم السابقة، وكأنها سنن كونية، وأنهم ستتبعون يعني سنن الذين من قبلهم، وإذا تتبعوا سنن من كان قبلهم فلهم عقاب من كان قبلهم، لأن الله تعالى قال وما هي من الظالمين ببعيد، فقال تتبعون سنن الذين من قبلكم، يعني في التحريف في الدين والتأويل وأيضا التزوير وأيضا الكلام على الله بغير وجه حق وأيضا في الردة من الدين. وهذا حدث في هذه الأمة، فإن الأمة ظهر فيها المبتدعة وأهل الضلالات، وظهر فيها أيضا الذين يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، كما قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل حد الدنيا واضرب واطلع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة الذي باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة الذي باع دينه بدنيا غيره. لذلك كان عمر الخطاب يقول يعني أخف ما أخاف على هذه الأمة ما قال سلم هو منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. الغرض المقصود اتباع سنة الذين من قبل فيه التحريف الكلمة عن مواضعه. وهذا حدث في صفات الله جل في علاه، لما يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم يقولون القدرة أو النعمة، لما يقول الله تعالى الرحمن العرش استوى يقولون استولى، وكيف أنزع الحكم من بين يدي العرش من بين يدي الله جل في علاه ثم ذلك استولى عليه، نعوذ بالله من هذا الكلام. هذا أيضا من تحريف الكلمة عن مواضعه. وفيها أيضا التحريف الأعظم وهو ما جاء به الباطنية والرافضة وهؤلاء، فهؤلاء كما قلنا اتبعوا سنة الذين من قبلهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هو اتبع سنة الذين من قبلنا، قال إلا واحدة، فلما سألوه قال ما أنا عليه وأصحابي. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون في أناس كثير يفسدون، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وهي أصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، الغرباء الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غربة أهل الإسلام بين غربة أهل الكفران والعصيان، ثم بعد ذلك غربة الإسلام بينهم غربة أهل الإيمان، ثم بعد ذلك غربة أهل السنة بينهم، فهي غربة داخل غربة داخل غربة. والله جل في علاه قد بينا بأن أهل الزمان أو آخر أهل الزمان هم من أفضل الناس على الإطلاق إن قبضوا على دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل العامل منهم بأجل 50 منكم، قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وهذا كما قلنا من علامة النبوة عندما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا الذي حدث، وحتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، وأنت ترى نحن نتتابع إلى أن نتابع أهل الكفر والغربي متابعة تامة غير منقوصة، يتتابعون ويتتايعون، يعني يهلكون بهلكة هؤلاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما الشرك أخشى عليكم، أخشى عليكم أن تفتح الدنيا كما فتحت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا قد حدث، هذا قد حدث وظهر جليا عيانا للناس، وهذا كما قلنا علم من أعلام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني التمثيل والقياس، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب، وهم لا يدخلون جحر الجب، لا الضب لا يستطيعون، أجسامهم لا تدخل، لكن لو دخلوا وسمحت أجسامهم بالدخول، فإن هذه الأمة ستفعل ما يفعل. وهذا الذي حدث. بنو إسرائيل أشد فتنة كانت فيهم من النساء، امرأة قصيرة فأتت بإيش أتت بنعلين يعني لهم الكعوب العالية، هذه نعلين عاليين، وأخذت بقلبين فوضعت وحشت القلبين المسك ومشت بين الناس، ففتحت المسك وفاحت الرائحة فنظر الناس فالتفتوا إليها وهي تمشي عليها، وطبعا كما بيّن الله جل وعلا تضرب بكعبها فيعلم الزينة ويعلم ما تخفي من زينتها، فافتتن الناس بها. كذلك في هذه الأمة الآن النساء هن سبب الفتنة العظيمة في الرجال. لذلك قال سلم: يعني أشد ما تركت فتنة على الرجال بعدي أضر، أو قال أضر على الرجال بعدي من فتنة النساء. نسأل الله جل وعلا أن يقينا جميعا فتنة النساء وأن يثبتنا على الحق المبين، اللهم أمين. فأقول يا إخوة الكرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، فيه دلالة من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة وإن كانت هي أمة مرحومة لكنها ستنساق إلى الأمم وتفعل ما فعلته الأمم السابقة، لكن رحمة الله جل وعلا بالغة بالإنسان بهذه الأمة بأنها أمة مرحومة، فلا يعني تخلد في نار جهنم إلا بالشرك وإلا بالكفر. الباب الثالث: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، المتنطعون هم المتعمقون، هم الغالون، وهذا نهي عن الغلو، هذا نهي عن الغلو. الغلو في كل شيء فيه ما فيه من الهلكة، فيه ما فيه من البوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشدد وتنطع فإنه يعني غير مقبول عند ربي جل وعلا، فعمله مردود غير مقبول، ومن شدد الله عليه. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآيات أن بني إسرائيل لو يسروا يسر الله عليهم، ولكن لما تشددوا شدد الله عليهم. لما قالوا، عندما قال لهم موسى عليه السلام: اذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذون هزوة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني لما يقال لنبي مثل هذا فيه ما فيه من سوء الأدب أولا مع نبي، فابتلوا بعد سوء الأدب بالغلو. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنها بقرة لا ذلول تثير. قال: إنها بقرة لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنها بقرة صفراء وفاقع لون. فشددوا، فشدد الله عليهم حتى جاءت المواصفات النادرة التي كما قيل عند أهل التفسير أنها وزنوها بالذهب حتى يعني يصلوا إليها، لأنهم لما شددوا شدد الله عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو، وقال سلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك قال: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالغلو لا يصاحب حال من الأحوال. والتأثير قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. الفوائد المستنبطة من الأبواب الثلاثة الكتاب. الفائدة الأولى: الإيمان يزيد وينقص. خطأ. طب مالها من الإيمان هذه؟ العكس بقى، احنا قلنا ابغض بهدف النقصان، وما كان قابلا للنقصان فهو قابلا للزياده، يبقى هو ابغض بهذا النقصان الايمان، وما كان يقبل النقصان فهو يقبل الزياده. وفيه ايضا تفاوت درجات الايش الناس، تفاوت الناس عند ربهم جل في علاه في السوء او في الحسن، لانه في هناك محبوب لله وهناك من هو احب الى الله جل في علاه. تقول تقصد الثانيه؟ ماشي حبيبي. والثانية هو أصالة أيضا هناك مبغوض لله جل وعلا، هناك من هو أبغض. نعم. الفائدة الثانية قبح اللداد أو قبح الشدة في الخصوم، قبح الشدة في الخصوم. والحق لابد أن نقول الخصومة إيش؟ قسمان، خصومة في الحق في الله جل في علاه، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فهذه حق وهذه ممدوحة وهذه محبوبة لله جل في علاه، فيها ولاء وبراء وفيها معاداة وفيها أيضا محباة لأهل الإسلام والمعاداة لأهل الكفران والعصيان. وأما القسم الثاني فهي الخصومة المذمومة عند ربنا جل في علاه التي تكون نابعة من الحقد ومن الغل ومن الحسد وأيضا من الأهواء. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، سنن الله الكونية لا تتبدل، هذه الأمة تسير سير الأمم السابقة. الفائدة التي تليها، ليس الخبر حجة لمن يستدل به على الحكم، لأن الخبر قد يكون للإنكار وقد يكون الإيش للإقرار، فيكون هو مجرد خبر. وطبعا هذا يرد به على الشافعية الذين قالوا لا تمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف البيت ولا تخشى لله والغنم، لكن هو وإن كان خبرا إشعار فيه أن المسألة التي من أجلها حرم سفر مرة واحدة هو إيه؟ الأمان. ممتاز، الأمان، فلما آمنت لا يعني سفرت. طيب الفائدة التي تليها، التمثيل يدل على القياس. من وين بقى؟ لا شفت بقى، أنا عارف أن كلكم هتذهبوا إلى هذا. لا، شبر بشبر وذراع بذراع، هذا على التمثيل. هذا على التمثيل. والتمثيل وصح فيه يكون دليلا على القياس، ومنها بقى تصريحا صح الفائدة التي تليها، صحة القياس من قوله إيه؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. أو طبعا أهل الكتاب ومكانهم عند الله جل في علاه، عشان إيش يعني تكون أهل الكتاب ومكانهم عند الله جل في علاه، والمذمة ظاهرة من الحديث، لأنهم قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس، فمن الناس. وهذه دلالة على أن أهلك الأمم هؤلاء، لأن الله تعالى قد حباهم الكتاب وقد أعزهم الله تعالى واصطفاهم على الناس، لكنهم جحدوا بآيات ربهم ورسله. الفائدة التي الأخيرة، هلك المتنطعون مذمة الغلو. ويمكن يقال لا نعم، بس هو لأنه قال أبغض فيبقى تفاوت صفر، هناك محبوب وأحب. وحتى في صفات الله جل في علاه في القرآن نزل أحسن، فالقرآن فيه حسن وفيه أحسن.